بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب ما جاء أي من الأدلة على أن بعض هذه الأمة وليس كلها يعبد الأوثان. الأوثان جمع وثن، وهو ما عبد من دون الله عز وجل، فيعم الأصنام والأشجار والأحجار والقبور، وكل ما عبد من دون الله فهو وثن. وهذا الباب أراد به الشيخ رحمه الله الرد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، وأن ما يفعل عند القبور لا يكون شركا، لأن هذه الأمة يقول لا يقع فيها شرك، فما يفعلونه عند القبور لا يكون شرك. هذه حجة اتخذوها، وهي حجة باطلة، لأنه دلت الأدلة على أن هذه الأمة يقع بها الشرك كما وقع في الأمم السابقة، ولا يبقى على التوحيد إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. نعم. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني اليهود، والكتاب المراد به التوراة، يؤمنون بالجبت والطاغوت. سيأتي أن الجبت معناه السحر، وقيل الكاهن، والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مشروع أو مطاع، مأخوذ من المطاع في غير طاعة الله، مأخوذ من الطغيان أو الزيادة عن الحد. والطاغوت يدخل فيه كل ما تجاوز الحد، ومنه ما عبد من دون الله عز وجل، ومنه من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، ومنه من ادعى علم الغيب فهو طاغوت. وسبب نزول الآية أن اثنين من زعماء اليهود، وهما حويل بن أخطب وكعب بن الأشهر، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهر الإسلام المدينة، وجاءت غزوة بدر وانتصر المسلمون، غاض ذلك اليهود، فذهبوا إلى أهل مكة يستنجدونهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب هؤلاء اليهود إلى المشركين في مكة يستنجدونهم على محمد، فسألهم كفار مكة عن حالهم وعن حال محمد، أيهم خير؟ فقالوا: وما أنتم وما محمد؟ قالوا: نحن نفعل كذا ونطعم الحجيج ونسقي الحجيج ونكرم الضيفان ونعمل، ومحمد صنبور، يعني مقطوع النسل ومقطوع صنبور جاء لا مال له، جاءنا وشبه أحلامنا وعاب آلهتنا، قالوا لهم أنتم خير من محمد. قالوا هذا وهو الكتاب، ويعلمون أن محمد رسول الله، وأن المشركين عباد أوثان، ولكن حملهم الحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، أنهم قالوا أنتم خير من محمد، وهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، وأنه رسول الله، وأن كفار قريش على الباطل، وأنهم عباد الأصنام، يخالفون حتى اليهود، اليهود أهل الكتاب وهؤلاء عباد أوثان، لكن حملهم الهوى والحسد، فقالوا أنهم أقام، فسمى الله ذلك إماما للجبت والطاغوت، وسمعه كفرا بالله عز وجل. فدل على أن من تنفض بكلام الكفر يكون كافرا، ولو لم يعتقد هذا في قلبه، ولو كان في قلبه يعتقد بطلان ما يقول، ولو كان في قلبه يعتقد بطلان ما يقول، لأن هؤلاء يعتقدون بقلوبهم بطلان هذا القول، لكن قالوه لهدف يريدون فقط. فسمى الله إيمانا بالجد والطاغوت، دل على أن الإيمان بالجد والطاغوت لا يقتصر على تصديق القلب، بل يكون بالقول باللسان. فمن قال كلمة الكفر فإنه يكفر، وفي هذا رد على المرجئة، خصوصا المرجئة في هذا العصر اللي يقولون أنه ما يكفر إلا إذا صدق بقلبه، ولو فعل ما فعل، ولو قال ما قال من عظائم الكفر لا يحكم عليه حتى يعتقد بقلبه، مع أن كعب بن الأشرف وقويه بن الخطاب لم يعتقدا بقلوبهم، بل كان يعتقدان بقلوبهم بطلان هذا الكفر، ومع هذا حكم الله عليه بالكفر، فقال يؤمنون بالجبت والطاغوت، سماه إيمانا بالجبت والطاغوت، وهذا كفر. ويقولون للذين كفروا، أي أهل مكة المشركين من أهل مكة، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، من يلعن الله فلن تجد له نصيبا، حملهم نصيب من الموت، بين سبحانه الذي حملهم على عذاب، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على عن محمد صلى الله عليه وسلم، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بين أن الذي حملهم على هذا الحسد، وهم لا يعتقدونه في قلوبهم. ما المناسبة بذكر هذه الآية لأن نبع هذه الأمة يعبدون؟ المناسبة سيأتي في آخر الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سننا من كان قبله، فإذا كان في اليهود والنصارى من يقول من يؤمن بالجبت والطاغوت، فسيكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفعل مثل ما يفعل الأمم قبلها من الكفر والشرك وسائر الأعمال، حتى لو دخلوا جحر بطن لدخلوا. هذا وجه المناسب، أنه إذا كان في اليهود والنصارى من يؤمن بالجبت والطاغوت، فسيكون في هذه الأمة من يتشبه بهم ويؤمن بالجبت والطاغوت. نعم. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لما كان اليهود والنصارى يسخرون من المسلمين ويسخرون من دين المسلمين ويعيبونهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. ثم قال سبحانه قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله غضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. لما كانوا يسخرون من المسلمين ويتنقصونهم بما هو الكمال بما هو الكمال والشرف هو الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالرسل وما أنزل الله على هذه الأمة وما أنزل على من قبلها قال هذا محل عيب هذا هو الكمال والبدل. ثم بين الله العيب الصحيح وأنه فيكم أنتم يا من تعيبون المسلمين فهذا فيه الرد على المخالفين وأنه يجب الرد على أهل الباطل والزير ولا يسكت عنه وينبغي خلقه وكشف السائل هذا في رد على الذين يقولون لا تردون على أهل المقالات الفاسدة ولا تردون على أهل الضلال لا ولا هذا معناه السكوت على المنكر ومعناه الهزيمة للمسلمين ومعناه الذلة للمسلمين. لا الواجب أن يرد على أهل الضلال ويدحر قوله تدخل معايبهم علشان يخرسون ويسكتون. قل هل ننبئكم بشر من ذلك شر عن مما تقولون جعلكم مثوبة أي ثوابا ومرجعا ومردا إن الله من لعنه الله من هو الذي لعنه الله أليس هو اليهود والنصارى واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهذا في كتاب الله لعن اليهود والنصارى في كتاب الله من لعنه الله وغضب عليه غير المغضوب عليه وهم اليهود والمغضوب عليه هو من ترك الحق بعدما عرف وهذا هي صفة اليهود وجعل منهم القردة والخنازير كما أخبر الله في سورة الأعراف أنهم لما احتالوا على صيد الحيتان يوم السبت قد نهاهم الله عن ذلك مسخهم الله قردة وخنازير فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئون حول الله صورهم إلى صور قرد ومسخها عقوبة لهم وجعل منهم القردة والخنازير عقوبة لهم كما في قصة أصحاب السبت وهذا في اليهود هل يعينون المسلمين وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت هذا محل الشاهد من الآية عبد الطاغوت شعر المام عبد فعل المام والطاغوت مفعول عبدوه من دون الله هو طاغوت الشيطان عبد الشيطان من دون الله فإذا كان في اليهود والنصارى من يعبد الطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من هذه الأمة من يتشبه اليهود والنصارى في كل شيء وأشد ذلك وأعظمه الشرك فكما وقع الشرك اليهود والنصارى فسيقع في هذه الأمة من باب التشبه له وقل يا وعبد عبد الطاغوت عبد الطاغوت عبد جمع عابد وعبد مضاف الطاغوت مضاف إليه مجرور بالإضافة على متجر الكسرة والمعنى واحد أن في اليهود من عبد الطاغوت وسيكون في هذه الأمة من يتشبه به كما في الحديث الآتي فيعبد الطاغوت. نعم. وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذا في قصة أصحاب الكهف الفتية الذين ذكر الله قصته فتية المؤمنة التي ذكر الله قصتها وأن قومهم لما عثروا عليهم في الكهف اختلفوا في شأن لما عثروا عليهم أمواتا اختلفوا في شأنهم قال بعضهم ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم يعني سدوا عليهم الغار وفقوهم قال الذين غلبوا على امرهم وهم على السلطان قال القوه ان اتخذن عليهم مسجدا اي مصلى فدل هذا على ان في الامم السابقه من يتخذ المساجد على القبور، وسيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور. قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا الشاهد من هذه الآية الكريمة. وقد وقع هذا، وجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور ويتخذ القبور مصليات. هذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا محل، يعني إذا جمعت بين الآيات والحديث ظهرت مطابقة الترجمة، وهذا من فقه رحمه الله. هذه قاعدة أن هذه الأمة ستتشبه بالأمم السابقة في جميع ما يفعلون، ومن ذلك الشرك، فسيكون في هذه الأمة شرك وكفر. نعم. لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن أو سنن كله سواء، سنن طريق والسنن الطرق. نعم. حذو القدة بالقدة. حذو القدة بالقدة، قدة السهل، ريشة، ريشة التي تكون للسهل. كانوا من قبل يرمون بالنبال، كانوا من قبل سلاحهم سهام يصنعونها ويدبون رأس السهم، يجعلونه حادا ويجعلون له ريشتين متعادلتين من أجل إذا طاف الهواء يتعادل ولا يسقط كالجناحين للطائر. فلو اختلفت إحدى الريشتين سقط السهم، فإذا تعادلتا فإنه يمضي إلى الهدف. فستساوي هذه الأمم السابقة كتساوي القدة بالقدة. هذا وصف دقيق، أن هذه الأمة سيكون فيها من يساوي الأمم السابقة بما تفعل من الشرك والكفر وغير ذلك. حلوى القدة بالقدة. نعم. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حتى لا تتركوا من أعمالهم شيئا، حتى الأعمال التي لا قيمة لها. لو دخلوا جحر ضب وهو أسوأ الجحور وأعشق الجحور، لو دخل اليهود والنصارى جحور الضباب لكان في هذه الأمة من يدخل، مع أن هذا الجحر من أعصر الجحور وأشدها مدخلا. هذا من باب الوصف الدقيق، أن هذه الأمة ستفعل ما يفعل الأمم السابقة، حتى في الأعمال التافهة كدخول جحور الضبوب أو الضباب. لو وجد من يدخل الجحور لم يجد يعني الأمة من يقلدهم. وهذا واقع ومشاهد الآن، أن هذه الأمة تحرص، يعني بعض الأمة مو كل الأمة، أن بعض الأمة أو كثير من الأمة يحرص على أن يفعل مثل ما يفعل اليهود والنصارى، ويعتبرون هذا فخرا لهم ورقيا وتقدما وحضارا، وأن تركه تأخرا ورجعية. هذا واقع كما تشاهدون وكما تسمعون، أن هذه الأمة تسير خلف رتب الأمم السابقة، ولو في أفتح الأمور التي لا قيمة لها ولا فائدة منها لا في الدين ولا في الدنيا فيقلدونها. هذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، هذا واقع مشاهد من الشرك وما دونه. يعتبرون هذه أمة عظيمة وراقية متحضرة، وأننا إذا ما تخلفنا عن الركب، يسمونه التخلف عن الركب الحضاري، إذا ما فعلنا مثل أفعالهم فإننا سنتاخر. لما كانت الأمم الآن تعظم الآثار، تعتني بالآثار، تنفق عليها الأموال، صار في هذه الأمة من يعظم الآثار ويجمعها ويرتبها ويزينها، لا لشيء إلا لأن الكفار يعملون هذا الشيء ونحن نقلدهم، مع أن ديننا ينهانا عن ذلك، ولكن لا ينظرون إلى الدين، ينظرون إلى فعل الأمم السابقة. يقول هذا حضارة تقدم رقي، وما فعلوه فهو صواب وهو تقدم إلى آخر. نعم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. تعجب الصحابة، قالوا: نتبع اليهود والنصارى. قال: فما من قوم الله إلا اليهود والنصارى. فمن يعني من غيرهم؟ نعم. قال: فمن أخرجه؟ نعم. ولمجأ البخاري ومسلم. حتى لا يقال هذا الحديث ما هو صحيح، أو هذا الحديث هذا أعلى أعلى شيء في السحر، لأنه اتفق عليه الشيخان، ومعناه واضح، والواقع يصدقه الآن، ويقول ما شاء. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. الشاهد منه أنه أن هذه الأمة ستفعل مثل أفعال الأمم السابقة، ومنها بل أعظمها وأكبرها الشرك والكفر، وقد حصل هذا. نعم. ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، إن الله زوى له الأرض، يعني جمعها له، جمعها له وأطلعه عليها، فرأى أقصاها وأدناها عليه الصلاة والسلام. هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا خبر من صلى الله عليه وسلم وهو معجزة، قال سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فاتسع ملك أمة محمد حتى بلغ المشرق والمغرب للفتوحات على عهد عمر رضي الله عنه وعهد الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم، حتى وصلت حدود الإسلام إلى الصين وإلى السند في أقصى المشرق، ووصلت إلى الأندلس إلى طنجة والأندلس حدود فرنسا من المغرب. هذا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ووقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. أما الشمال والجنوب فلم يذكر فيه شيئا، ولذلك لم تمتد الفتوحات جنوبا وشمالا. نعم. وأعطيت كنزين، لأن الله أعلم أن السكان، معظم السكان أو كل السكان في المشرق والمغرب، أما الجنوب والشمال فسكانها قليل، كما تعلمون الآن المناطق المتجملة والجنوب والشمال ما فيها أحد إلا قليل. نعم. وأعطيت كنزين الأحمر والأبيض. هذا خبر آخر، أعطيت الكنزين الأحمر والذهب والأبيض والفضة. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستستولي على أموال فارس والروم، أموال فارس، أموال فارس من الفضة من الأبيض والجواهر، وأموال الروم من الأحمر والذهب. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فاستولى المسلمون على أموال كسرى وقيصر وأنفقوها في سبيل الله عز وجل. نعم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتي ألا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد. وإنما رواه أبو داود في سنن وغيره، وفيه بشارة وفيه إنذار، فيه بشارة وفيه إنذار، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا يهلك أمته بسنة بعامة. قيل الآن زائدة، والأصل سنة عامة ولا زائدة، وهي ساقطة في بعض الروايات، في بعض الروايات هكذا بسنة عامة بدون باء. ومعنى السنة الجد والقحط، قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالجد المتوالي، القحط المتوالي. قال صلى الله عليه وسلم لما دعا على قريش: اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف أو أشد، دعا عليهم بالجد والقحط. الرسول دعا ربه أن لا يهلك الأمة بجد عام على جميع المسلمين، فليكون الجد في بعض البلاد دون بعض، لأن هذا أخف، هذا أخف من كون الجد يعم بلاد المسلمين كلها فتهلك أموالهم ووشيهم. وألا يسلط عليهم عدوا، من سوى أنفسهم يعني من الكفار، ألا يسلط الله عليهم الكفار فيستبيق غيرتهم أي حوزتهم وقوتهم وجماعتهم وبلادهم. فقال الله سبحانه وتعالى يا محمد، هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قضاء قدري لقضى الله وقدر شيئا فلا بد أن يقع لا راد لقضائه سبحانه وتعالى، وإني أعطيتك لأمتك، استجاب الله لك، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني لا يعمل الجد على بلاد المسلمين، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح غيرتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسلب بعضهم بعضا. يعني ما دام المسلمون مجتمعون على كلمة واحدة وعلى جماعة واحدة فلن يستطيع أحد من أهل الأرض أن يتسلط عليهم. هذا أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط، أعطاه أن لا يسلط عليهم عدوهم من الكفار بشرط أن يكونوا مجتمعين وأن يكونوا أمة واحدة غير مختلفين متحابين في الله. إذا ما دام هذا الشرط موجودا فلن يتسلط عليهم ولن يمكنه الله، وهذا وقع في أول هذه الأمة لما كانت أمة واحدة ودولة واحدة وقيادة واحدة تحت طاعة ولي أمرهم والقادين لولي الأمر، ما استطاع الفرس والروم أن يتسلطوا عليهم بل سقطوا تحت أقدام المسلمين. أما إذا اختل هذا الشرط فصار المسلمون يتناحرون بينهم، وقع بينهم الخلاف والتفرق وصار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإن الله يسلط عليهم العدو، وهذا وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم لما قتل عثمان رضي الله عنه خليفة المسلمين وثالث الخلفاء الراشدين. وقع القتال في الأمة ولا يزال إلى أن تقوم الساعة بسبب أنهم تفرقوا واختلفوا، وقتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فمنذ قتل عثمان والأمة في اختلاف وتناحر وتطاحن وقتال وصراعات لا تزال عقوبة لهم، وتسلط عليهم العدو، أخذ العدو بلاد المسلمين وين بلاد المسلمين لما شيخ والله أليس تحت طاولة الكفار، أخذ العدو بلادهم تسلط عليهم، وإن لم يتسلط عليهم بالسلطة السياسية يتسلط عليهم بالاستعمار وبالسلطة الفكرية، السلطة الفكرية والسيطرة الفكرية، فهم تحت سلطة الكفار الآن سياسيا وفكريا بسبب أنهم اختلفوا فيما بينهم واستحل بعضهم دم بعض وتقاتلوا وتناحروا، فوقع ما تخوّره صلى الله عليه وسلم. الله وعد أنهم ما داموا مجتمعين فلن يسلط عليهم عدو، أما إذا حصل بينهم اختلاف وقتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا فإن الله يسلط عليهم عدوا، وهذا كما وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم، أخبر ما تخوف الرسول على أمته الأئمة القادة المضلين من الأمراء والعلماء، علماء الضلال، من أمراء السوء وعلماء الضلال، هؤلاء هم الذين يحرفون الأمة ويضلون الأمة، أمراء السوء وعلماء الضلال. أمراء السوء يتسلطون على عقابهم ويجبرونهم على الاعتقادات الباطلة والانحراف عن الدين، وعلماء الضلال يفتونهم بالضلال ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويصرفون المسلمين عن دينهم بسبب فتاواهم الضالة وآراءهم المنحرفة. أخطر ما على المسلمين علماء الضلال والعياذ بالله، هم أخطر ما على المسلمين. نعم. وإنما أخاف على أمتي ألائمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع عليهم السيف يعني فيما بينهم إذا تقاتلوا فيما بينهم فإنهم يستمرون في هذا ولا يرفع عنهم السيف إلى يوم القيامة. وهذا وقع بمقتل عثمان رضي الله عنه لما قتل وقع السيف في الأمة ولا يزالون يتقاتلون ويتناحرون إلى أن تقوم الساعة. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. نعم هذا محل الشاهد من الحديث. لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحي معناه القبيلة، بالمشركين يلحقون بهم في بلادهم وفي عقيدتهم وفي مذهبهم ويتبعونهم. فهذا من دليل للترجمة على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يلحقون بالمشركين فيعبدون الأوثان مثلهم. نعم. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وحتى هذا صريح، حتى تعبد فئام أي جماعات كثيرة من هذه الأمة، يعني وليست قليلة، كثيرة تعبد الأوثان. والأوثان يشمل كل ما عبد من دون الله يدخل بها القبور. والآن كما ترون عبادة القبور على أشدها في الأمصار في البلاد الممتدة، والمسجد اللي ما فيه ضيق ما له قيمة عندهم، إنما يتزاحمون على المسجد الذي فيه ضيق. هذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، حتى تعود فئام لم يحدد فئام كبيرة، جماعات كبيرة من أمة الأوثان، ومنها عبادة القبور والأشجار والأحجار والأضرحة وكل ما عبد من دون الله عز وجل. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. هذا خبر الآخر معناه التحذير، خبر معناه النهي التحذير، أنه سيظهر في هذه الأمة من يدعي النبوة، سيظهر في هذه الأمة من يدعي النبوة، وعددهم ثلاثون، ثلاثون كذابة كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين، يعني فلا تصدقوهم واحذروهم ولا تتبعوهم. وأول من ظهر مسيلمة الكذاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والأسود العنسي في اليمن، وقتل الأسود العنسي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة الكذاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، في عهد أبي بكر في وقعة اليمامة. المختار بن أبي عبيد الثقفي ادعى النبوة في أواخر عهد الصحابة، وتتابع المتنبئون الدائرة منهم سجاح تميمية امرأة، ولكنها أسلمت وتابت، سجاح تابت تابت إلى الله عز وجل ورجعت إلى الإسلام. وطليحة الأسدي ادعى النبوة ثم تاب إلى الله وجاهد في سبيل الله واستشهد في إحدى المعارك. فسجاح وطليحة تاب إلى الله ورجع. فالحاصل أنه وقع مصداق ما أخبر عليه صلى الله عليه وسلم، ظهر من يدعي النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثون. وإذا عددت يعني كبارهم والمشهورين منهم والذين صار لهم أسلام بلغوا هذا العدد. نعم. كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ففي هذا الزمان ادعى النبوة القادياني أحمد فلان القادياني الباكستاني، وتبعه طوائف يسمون القاديانية، لهم نشاط الآن يصولون ويزولون في المشارق والمغارب، لهم أتباع يدعون إلى اتباع أحمد القادياني تصديقا، يبنون مساجد وينشئون مدارس، والظاهرة تمولهم دول الكفر، لأن دول الكفر تمول هذه الطوائف لقلب الإسلام وللقضاء على الإسلام، فهي تمولهم بالأموال وتشجعهم على هذا الشيء. ولكن الحمد لله المسلمون حاصروهم وحذروا منهم، وأصدر رابطة العالم الإسلامي للمسلمين أصدرت قرارا بكفر القاديانية وإبعادهم عن بلاد المسلمين وعدم تمكينهم من دخول بلاد المسلمين. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى. هذه بشارة أيضا. هذه بشارة. لا تزال مع هذه الأمور العظيمة المروعة والحوادث المروعة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم فإن الحق سيبقى وسيبقى عليه جماعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تضرهم هذه الأهوال وهذه الزعاجة وهذه الحوادث. لا تزال طائفة من أمة جماعة طائفة الجماعة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم طائفة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا من البشارة وأن هذا الدين سيبقى وسيبقى له رجال يدافعون عنه ويحملونه مهما تكاللت الأخطار والحوادث فإن هذا الدين سيبقى والحمد لله. قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. فهذا فيه الحث على أن نكون مع هذه الجماعة وهذه الطائفة المنصورة المتمسكة بالحق التي لا تتزعزع مع الحوادث ومع الصوارف ولا تزهد في التمسك بالسنة. لكن هذا يحتاج إلى صبر يحتاج إلى ثبات ويحتاج قبل ذلك إلى علم وبصيرة. نعم. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. قوله كتاب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد والطاغوت. الوثن يطلق على كل من قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من صنم أو قبر أو غيره بقول الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا مع قوله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فدل على أن الأصنام والأوثان بمعنى واحد يجتمعان ويفتيقان. يختص الصنم بما هو على صورة حيوان والوثن يزيد عليه كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو على غير صورة. نعم. قوله وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب هذا سبب نزول الآية. جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا ما أنتم ومحمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوم الكوما وننحر الكوم يعني الإبل جمع كوما وهي السمين. نعم. ونسقي الماء على اللبن. نعم. ونفك العناف ونسقي الحجيج عناف يعني المنسورين. نعم. ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه صراط الحجيج من غفار فنحن خير أم هو؟ فقالوا محمد صنبور يعني ليس له إبل وليس له. قال الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. فهم الذين قطع الله ذكرهم ودابرهم وبقي ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. نعم. فقالوا أنتم خير واهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى قوله هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من الآية كما ذكرت لكم إنه يزال في اليهود من يعبد يؤمن بالجبت والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت. نعم. قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال البغوي في تفسيره قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم يعني مسلمين ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. وقوله مثوبة ثوابا وجزاء يعني مرجع، مثوبة من الثواب هو المرجع، إن جعل البيت مثابة للناس قيل مثابة يعني محل اكتساب للثواب، وقيل مرجعا يذهبون ويرجعون إليه. نعم. مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير. نعم. عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل تمييز، تمييز التفسير يعني تمييز. نعم. عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت. يعني القردة والخنازير كلها من أصحاب السبت، هذا مسخ، ولكن هذا المسخ لا يبقى له نسل، مسخوا ثم هلكوا. فالقردة الموجودة الآن هذه أصل الخلقة، ما هي من بني إسرائيل، هذه حيوانات مخلوقة، لأن الممسوخ لا يبقى الجهل ولا يبقى له نسل. نعم. عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وفي تفسير الطبري يعني هذا محل الشاهد أن في اليهود من عبد الطاغوت فيقول من هذه الأمة من يعبد الطاغوت تشبها بهم. نعم. وفي تفسير الطبري قرأ حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء وجد عبد الطاغوت. نعم. قرأ حمزة وعبد الطاغوت يعني جمع عابد والله طاغوتي. نعم. بضم الباء وجد التاء. وقرأ حمزة وعبد الطاغوت. نعم. وقرأ حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء. وقرأ ابن عباس مسعود وعبان بن تغلب وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. يعني قراءة عبد الطاغوت وعبد الطاغوت والمعنى واحد. نعم. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضلوا عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يعني أن أفعال التفضيل يأتي أحيانا على غير بابه، ما هو في طرفين أحدهما أفضل من الآخر، لا في هذا أفيه طرف واحد، أفيه طرف واحد. نعم. قال ابن كثير. نعم. قوله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن في دليل على أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه ويقلد اليهود والنصارى في جميع أحوالهم، حتى في الشرك بالله وعبادة الطاغوت وغير ذلك من أفعالهم القبيحة، وهذا موجود كثير. نعم. أخرجاه وهذا سياق مسلم. نعم. تبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لا بد أن يقع جميعه في هذه الأمة، وهو الشاهد للترجمة. نعم. قوله سننا بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قوله ويقول سنن بضم السين على المهجع كما طريقا السنة الطريق والسنة الفوق. نعم. قوله حذو القدة بنصب حذو على المصدر يعني مفعول مطلق، والقدة هو مفعول يعني مصدره محذوف. نعم. والقدة هو اتباع، لتتبعون سنة من قبلكم اتباعا حذو القدة بالقدة، فأقام الوصف مقام الموصوف. نعم. ينوب يقولون ينوب عن المصدر صفته. نعم. والقدة بضم القاف واحدة القدد وهو ريش السهم. يعني يجعلون السهم ريشتين لأجل يتعادل إذا ترسل إلى الهدف، ولو لم يكن فيه ريش سقط، ولو كان فيه ريشتين لكن لم وجدهما مختلف أيضا مال السهم وسقط ولم يصل الهدف. فهذه الأمة يكون فيها من يفعل مثل فعل اليهود تماما كمخالفة القدة للقدة، ما يترك شيء من فعل اليهود والنصارى إلا وفعله. وهذا واقع الآن، ما نترك شيء من فعلهم إلا وجلبناه لبلادنا وأنشأنا له منشآت وجعلنا له موازنات وجعلنا من باب التشبه فقط لا غير، ما هي هنا فايدة. نعم. فإذا تتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قدة السهم القدة الأخرى فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى. لأن العلماء في اليهود أكثر والعباد في النصارى أكثر، فمن فسد من علمائنا ففيه شبه بعلماء اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من عباد النصارى. نعم. قوله عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى بي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا. قوله زوى بي الأرض هذا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، إن الله جمعها له بصورة مصغرة فرأى مشارقها ومغاربها، والله على كل شيء قدير، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها في هذه الصورة، ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، امتد ملك أمته في المشرق والمغرب، وسقطت أعظم دولتين على وجه الأرض في وقتهم وهي دولة فارس والروم. نعم. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. هذا أخبار صلى الله عليه وسلم أنه متى اجتمعت هذه الأمة أمة واحدة وجماعة واحدة على الحق كما اجتمع المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، فلم يستطيع أهل الأرض أن يأخذوا شيئا من بلاد المسلمين، ولم يستطيعوا أيضا أن يدخلوا على المسلمين أفكارهم ومعتقداتهم، بل بالعكس يكون للمسلمين الغلبة والسلطة عليهم كما حصل، وأنه إذا حصل في هذه الأمة خلاف فإنه سيتسلط عليهم عدوهم، وهذا وقع أول ما وقع في الاختلاف على عثمان رضي الله عنه وقتله، لما قتلوا الخليفة وقع السيف فيهم ولا يوقع إلى يوم القيامة. نعم. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهذا أيضا فيه أن المسلمين إذا اجتمعوا تحت قيادة فيجب عليهم الاجتماع والاتفاق وطاعة ولي الأمر، فإن هذا مما يدفع عنهم العدو، وأنه إذا اختلفوا وخرجوا على ولي الأمر فإن العدو سيتسلق عليهم، هذا مستمر في هذه الأمة ومشاهد. نعم. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم. فمن ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كذاب يجب تكذيبه، ومن صدقه فهو كافر، من لم يؤمن بختم النبوة وادعى أنها لم تختم وأنه يأتي بعده نبي فهذا كافر بالله عز وجل، لأن الله جل وعلا يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا في القرآن، وفي السنة: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وهذا بإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى النبوة بعده فهو كذاب، ومن صدقه فهو كافر. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. منصورة هذا فيه رد على من ظهر برأيه يقول إن الطائفة المنصورة غير الفرقة الناجية. يقول لا، الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، فلا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة. فمن فرق بينهما هذا فقط وضلال. نعم. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه في الزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قوله عن ثوبان: هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ونزل بعده الشام ومات بخمس سنة 54. قوله مولى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عتيق، عتيق اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله زوالي الأرض، قال التوربشتي، التوربشتي زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليها اطلاعه على القريب صلى الله عليه وسلم. نعم. وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. نعم. قال الطيبي جمعها لي حتى قال الطيبي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي هذا الخبر وجده مخبره كما قال. نعم. قال القرطبي هذا الخبر مخبره. نعم. قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره مخبره كما قال. كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب. يعني وصل إلى الأندلس في أوروبا، دخل أوروبا، وصل إلى الأندلس التي هي الآن إسبانيا، ووصل إلى حدود فرنسا. نعم. إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهندي والسندي والصغد. الصغد. ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب، من جهة الجنوب والشمال. ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريد، ولا أخبر أن ملك أمته وأن ملك أمته يبلغه. قوله نعم. الجنوب والشمال مناطق متجمدة، القطب الجنوبي والقطب الشمالي مناطق متجمدة، أي محل سكنة إلا نادر. نعم. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. ما زوالي يعني الله. نعم. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بهما كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة، والسنة الجد الذي يكون به الهلاك العام. قوله من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا كما هو مبسوط في التاريخ. كما حصل للمسلمين مما هو مذكور في التاريخ مما يلبى له الجبين لو طالعته في البداية والنهاية والكامل لابن العتيق وغيره، ما حصل بين المسلمين وما سلط الله عليهم من التتار بسبب اختلافهم وتفرقهم، سلط الله عليهم التتار، وسلط عليهم الصليبيين، التتار من جهة المشرق والصليبيين من جهة المغرب، مستاق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته. نعم. وبيضة القوم ساحتهم. نعم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض ولم اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها. وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا إلى هذه الغاية، يعني يدفع الله عنهم عدوهم إلى هذه الغاية. فإذا وجدت هذه الغاية فإن الله يسلط عليهم عدوهم. قد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. الظاهر أن حتى هنا لانتهاء الغاية. نعم. أي أن أمر أمته ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا. قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا كما في الحديث ولا راد لما قضيت. نعم. رواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. قوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وقال ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وأمثال هذه الآيات كثيرة في القرآن. وعن زياد بن حيدر بن حذير حذير قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وقد وقع ذلك وما زالت الأمة كذلك، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وفيه ما هو حق كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله وجهادهم على تركهم الشرك. المسلمين بعضهم مع بعض هذا لا يجوز، لكن قد يكون حقا مثل قتال الخوارج مثل قتال البغاة طائع الطرق، هذا حق. وإن قائل كان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيء إلى أمر الله، ومثل قتال عباد القبور أنهم أصبحوا مشركين، وإن كان أصلهم مسلمين لكن إذا عبدوا القبور ارتدوا يجب قتالهم، هذا قتال حق. نعم. وقد من الله بذلك على من أقامه في آخر الزمان بالدعوة إلى توحيده، لكن أهل الشرك بدأوهم بالقتال. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه البلاد دعا إلى التوحيد وإفراد الله بالعباد، فقام عليه أهل الشرك وبدأوا بالقتال فقاتلهم ونصره الله عليهم وقامت دولة التوحيد في هذه البلاد. نعم. لكن أهل الشرك بدأوهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم كما لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة. نعم. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وكم وكم، يعني يلحقوا بهم في دينهم هذا الشاهد الترجمة. نعم. قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهذا أيضا شاهد الترجمة رد على الذين يقولون أنه لا يقع في هذه الأمة الشرك وإنما يقع عند القبور ليس الشرك. نعم. والفئام مهموز الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادات، يعني فليس يلحقون المشركين أو الذين يعبدون الأوثان ليسوا قليلين بل هم فئام كثيرة من هذه الأمة. نعم. وهذا هو شاهد الترجمة. نعم. وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك. نعم. يعني تفاقمت عبادة القبور في هذه الأمة، ولكن طيب الله من جدد الدين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه، ثم حصلت فترة طويلة بينهم إلى وعمت الفتنة إلى أن ظهر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه البلاد فقام بدعوة التوحيد. ما علم أن أحد بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ما علم أن أحد قام بهذا الأمر إلى أن جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إن كان هناك دعاة إلى الله أو شيء لكنه قليل محصور، لكن دعوة الجهاد دعوة هذه ما حصلت إلا على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. حتى استحكمت، فقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد في هذه الأوثان، يعني القبور، الأوثان يعني القبور. نعم. حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك حتى أقام الله شيخ الإسلام. نعود للعلماء، القرون بين الشيخ شيخ الإسلام وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب بينهم قرون، والشيخ موجود ولا ذكر في التاريخ أن أحد أنكر هذا الأمر مع وجود العلماء، لكنهم ساكتون، علماء ساكتون لا ينكرون. نعم. حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فرماه الملوك وأتباعهم بقوس العداوة. رموا الشيخ بقوس العداوة، الملوك الذين خافوا على ملكهم وعلماء الضلال كلهم تكالبوا على دعوة الشيخ، ولكن الله نصره عليهم ودحض غافله نتيجة للصدق والإخلاص، نتيجة للصدق والإخلاص والصبر والثبات في هذه الأمور يحصل النصر. نعم. فرماه الملوك وأتباعهم بقوس العداوة فأظهره الله بالحجة وأعز أنصاره على من ناوأوه وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها. الآن ولله الحمد اهتدى بسبب هذه الدعوة هناك خارج المملكة، المشرق والمغرب امتدت آثارها ولله الحمد، لأنها حق ونور ينفع مثل المطر ما أينما حل من الأرض ينفع، فاهتدى بها ناس في الهند وفي مصر وفي المغرب وفي أفريقيا، اهتدى بسببها ناس كثير. نعم. وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها ولكن من الناس من عرف ومنهم من أنكر. نعم. فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرهم. نعم. فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله لها شاكرين ذاكرين. نعم. قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي قد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم دجالون 27 منهم أربع نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوجدت هذا فوجد هذا العدد فيهم. نعم. ومن طالع كتب الأخبار والتاريخ عرف صحة هذا وآخرهم الدجال الأكبر. قوله المسيح الدجال. نعم. قوله هو الدجال يدعي أنه هو الله أنه هو الرب. نعم. قوله أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال الحسن الخاتم الذي ختم به يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر إنما يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم مجددون، يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم مجددون من علماء هذه الأمة يظهرون مجددون هذا الدين إذا حصل فيه اندراس يظهر الله المجددين كالمشايخ المعروفين بالتجديد، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن المجددين المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان فإنه يجدد دين محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته. نعم. وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مجدد من المجددين. نعم. مصليا إلى قبلته إلى الكعبة. نعم. فهو كأحد أمته كأحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأحد محمد ويكون مجددا لدين محمد. نعم. بل هو أفضل هذه الأمة. نعم. قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة، يجوز أن تكون المسيح أفضل هذه الأمة، يعني أما الصديق فهو أفضل الصحابة، أفضل الصحابة. نعم. قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقيه ومحدث ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المجتهدون كل في تخصص، كل في تخصص، كل منهم المفسر، ومنهم المحدث، ومنهم الفقيه، ومنهم عالم العقيدة، هذا هو في القمة، عالم العقيدة يجدد العقيدة، ومنهم اللغوي والنحوي، كلهم يتعاونون في تخصصاتهم ويجددون هذا الدين، كلهم في تخصصهم. نعم. وقائم فيهم الأمراء، الأمراء أيضا يكونون مجددين إذا قاموا بنصر هذا الدين وتحكيم الشريعة والقيام عليها، صاروا مجددين من الأمراء. نعم. وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد. نعم. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض. نعم. ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد، وكل مجدد ولو كان في أقصى الأرض ينفع الله به بقية المسلمين، يصل يعني تجديده إلى المسلمين في أي مكان. نعم. ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض منهم أولا فأول إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة في بلد واحد، فإن انقرضوا جاء أمر الله. نعم. انتهى ملخصا مع زيادة فيه. قاله الحافظ. نعم. قال المصنف: وفي الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا المصنف يعني الشيخ محمد. نعم. وفي الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. طائفة يعني قد تكون قليلة، حتى قالوا قد يكون الطائفة واحد ومع هذا لا يضرهم من خذلهم مع قلتهم. نعم. لأنهم على الحق وخصومهم على الباطل، والباطل لا يغلب الحق. قال تعالى: من يغلب بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو جاهد. وقال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. قوله: وفي الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. نعم. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين في الريح الطيبة ووقوع الآيات العظام. ثم نعم. يعني تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة، تقبل أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة لمدة، ثم يبقى شرار الناس على وجه الأرض ليس فيهم من يقول الله الله، ثم تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. أي لا يوم شرار الناس. نعم. ثم لا يبقى إلا شرار الناس. وقوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: البركة نوعان، البركة هي النمى، هي النمى والثبات، البركة هي النمى والثبات والخير. نعم. البركة نوعان، إحداهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك. بركة هي فعل الرب سبحانه وتعالى، والفعل منها بارك، الذي يبارك هو الله سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فيقال له مبارك، مبارك اسم مفعول. نعم. والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة، وبأداة قال باركه وبارك عليه، باركه هذا تعدى بنفسه، وبارك عليه هذا تعدى بحرف الجر. نعم. وبأداة في تارة، بارك فيه، تقول بارك الله فيك، تعدى بفي ويعدى بعلى. نعم. والمفعول منها مبارك، وجعلني مباركا أينما كنت. وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك. ولهذا لا يقال لغيره ذلك. لا يقال تبارك علينا يا فلان تبارك على من يجب. لأن هذا الفعل خاص بالله هو الذي تبارك سبحانه وتعالى. ولا يصح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به كما أطلقها على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اضطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره. لا يقال تبارك فلان تبارك، وإنما يقال فلان مبارك بالميم مبارك مفعول، ولا تقول تبارك علينا فلان. وجاءت على بناء السعة والمبالغة فتعالى وتعاظم ونحوهما، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمته وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم، وقال ابن عباس جاء بكل بركة. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من الناس اليوم يحملهم الحسد على عدم قبول الحق والعمل بالكتاب والسنة واتباع أهوائهم، هل يكون مثل اليهود الذين ردوا الحق تبعا لأهوائهم؟ نعم، في تشبه باليهود، من فعل هذا فهو متشبه باليهود. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في الآية قل هل أنبئكم بشر، الآية أن فيها ردا على المخالفين، ولكن هناك من يقول يجب ذكر حسنات المخالفين مقابل الرد عليهم. والله ما وجدنا في الآيات ذكر حسنات اليهود ولا للنصارى، ولهم غرضنا تعداد الحسنات، غرضنا رد الباطل فقط. أما الحسنات إن كان لك حسنات فهي عند الله سبحانه وتعالى. نعم، فإحنا بالواجب نحاسب الإنسان على حسناته وسيئاته. إحنا غرضنا شيء واحد وهو رد الباطل فقط. وفي هذه الآيات ما ذكر الله لليهود حسنات، ذكر قبائل. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكلمتم حفظكم الله عن ظهور ظاهرة ولا في ردود العلماء من عهد السلف الصالح إلى الآن ما فيها أنهم يذكرون حسنات المردود عليه، إنما فيها أنهم يردون أخطاءه وما وقع منه وما صدر منه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون، هل هذا العدد للحصر أو للدلالة على الكثرة فقط؟ الله أعلم أنه للحصر، لأن هؤلاء أشهرهم اللي يدعوا النبوة ولا تبعهم أحد، أو وهم جنود، يعني فيه ناس مجانين عقلهم مقبول يدعون النبوة ما هو عن قصد وإنما هو عن تكفير، هذا ما له قيمة لولا ولا يؤثر ولا يحسبون. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن تقول لمن أحسن إليك هذا من بركاتك؟ بركات الله ثم بركاتك، ما يحب بركات الله ثم بركاتك، لا تقول من بركاتك فقط. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكلمتم عن ظهور ظاهرة الإرجاء، وقد سمعنا أن اللجنة الدائمة قد تراجعت عن نقدها لكتاب الحلبي وشكري، وأن الحلبي قد قام بزيارة اللجنة وأبان أن الخطأ في هذه الفتوى، فهل هذا صحيح؟ هذا كذب كله، اللجنة ما تراجعت ولا تراجع إن شاء الله عن الحق وبيان الباطل، ولا زار اللجنة أحد ولو زار ثم مات إذا زار، اللجنة ما تتراجع عن الحق أبدا، بل الواجب أنه هو اللي تراجع عن الباطل ويتوب إلى الله عز وجل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.